قال رحمه الله: وما يكون فوتا مما لا يكون فوتا في مذهب مالك منصوص في كتبه المشهورة. يعني ما يعرف بالفوت وما لا يسمى فوت، يعني ما يفوت الإنسان في حقه وما لا يفوت، يقول هو مبين في كتب الفروع في المذهب، وهو ما شاء الله منذ البيع حتى الآن بدأ يفصل في مذهب مالك، يعني يستطرد، وسترون أمثلة لذلك في هذا اليوم. قال: وتحصيل مذهب مالك رحمه الله فيما يكون الغريم به أحق من سائر الغرماء في الموت والفلس. حقيقة كنت أود أن يقول وتحصيل مذهب الأئمة، لأن هذا لا ينفرد به مالك، أحمد معه تماما من حيث الجملة، والشافعي أيضا في كثير من الأمور، وأبو حنيفة. قال: أو في الفلس دون الموت، أن الأشياء المبيعة بالدين تنقسم في التفليس ثلاثة أقسام. تنقسم في التفليس ثلاثة أقسام: عرض يتعين، يعني عروض التجارة يكون معين معروف موجود، وعين اختلف فيه هل يتعين فيه أم لا. عين اختلف فيها يعني حصل فيها تغير أو لا. نعم. وعمل لا يتعين، يعني أجرة الأجير أو الحمل أو غير ذلك، يعني هذا يدخل في باب المنافع. إذن هي إما أن يجد الإنسان سلعته، أو أن يجدها وقد تغيرت، أو أن يكون عمل من الأعمال، وهذا كله سيأتي تفصيله. قال: فأما العرض فإن كان في يد بائعه لم يسلمه حتى أفلس المشتري فهو أحق به في الموت والفلس. يعني باع عليه عرضا من عروض التجارة، مثلا ثلاجة أو غسالة أو ثوبا أو مثلا كراسي أو غير ذلك، لكنها بقيت عند البائع عروض التجارة. نعم. قال: وهذا ما لا خلاف فيه. هذا لا خلاف فيه، متفق عليه بين الأئمة كلهم، وهذا قد مر مثله، بأن الإنسان إذا باع سلعة على رجل ثم أفلس المشتري أي المبتاع قبل أن يتسلم السلعة، أي السلعة باقية عند البائع، فهو أحق بها أي البائع بلا خلاف بين العلماء. قال: وإن كان قد دفعه إلى المشتري ثم أفلس وهو قائم بيده، يعني دفع العرض إلى المفلس أصبح بيد المفلس ثم إنه أفلس، لكن هذا العرض لم يتغير، لم يغير فيه شيء، قماش لم يخطه ثيابا مثلا، خشب لم يعمله مثلا كراسي أو نحو ذلك. قال: فهو أحق به من الغرماء في الفلس دون الموت. وها معه أحمد في ذلك، كما عرفتم ذلك في مسألة سابقة تشبه ذلك التي جاءت عامة، بأن الإنسان إذا أدرك سلعته بعينها عند إنسان فإنه أحق بها، ولكن إن كان هذا الإنسان قد مات فوجدها في تركته فهو كأسوة الغرماء عند مالك وأحمد، وهو أحق بها عند الشافعي. مرت هذه المسألة لكنه عاد فخصص العرض من ذلك. قال: ولهم عنده أن يأخذوا سلعته بالثمن، وقال الشافعي ليس لهم. هو الشافعي الذي خالف، أما أحمد فهو مع مالك في هذه المسألة، ولذلك تعتبر شبه عادة لما مضى. وقال الشافعي رحمه الله ليس لهم، وقال أشهب لا يأخذونها إلا بزيادة يحطونها عن المفلس، وقال ابن الماجشون هذه خلافات داخل مذهب مالك ونحن لا نعرض لها. وقال ابن الماجشون إن شاءوا كان الثمن من أموالهم أو من مال الغريم، وقال ابن كنانة بل يكون من أموالهم. قال رحمه الله: إذا ملخص ما يتعلق بالعروض، إن كانت بيد البائع فهو أحق بها بلا خلاف، إن سلمها للمبتاع الذي أفلس ووجدها بعينها فهو أيضا أحق بها، إن وجدها في سلعته بعد أن مات المفلس فهو كأسوة الغرماء عند مالك وأحمد، وهو أحق بها عند الشافعي. نعم. قال: وأما العين فهو أحق بها في الموت أيضا والفلس ما كان بيده. تعلمون يعني إما هناك أن يكون عين وإما أن يكون هناك دين، ويقصد بالعين هنا مفرد الأعيان. واختلف إذا دفعه إلى بائعه فيه ففلس أو مات. واختلف إذا دفعه إلى بائعه فيه، يعني إذا دفع العرض إلى البائع فمات، يعني فيه هذه لا مكان لها هنا. واختلف إذا دفعه إلى بائعه ففلس أو مات وهو قائم بيده يعرف بعينه، يعرف بعينه، فقيل إنه أحق به كالعروض في الفلس دون الموت، وهو قول ابن القاسم، وهذا هو الذي قلنا أيضا قول أحمد. وقيل إنه لا سبيل له عليه وهو أثبة الغرماء، وهو قول أشهب. قال رحمه الله: والقولان جاريان على الاختلاف في تعيين العين، وأما إن لم يعرف وأما إن لم يعرف بعينه فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس. هذا معروف عند العلماء عموما، إذا لم يعرف يعني تغير. ولذلك يعني نجد أن العلماء رحمهم الله تعالى يفضلون عندما يباع مال المفلس أن يحضر المفلس. لماذا؟ قالوا أطيب لخاطره، وليقف على البيع حتى لا يحصل غبن في ذلك، ولأنه أيضا يعرف ثمن تلك السلع التي اشتراها. ويفضلون أيضا أن يحضر الغرماء لأنه أطيب لنفوسهم، وليقفوا على البيع. وأيضا ربما رأوا أن يشتروا ذلك، وهذا مما يزيد في ثمن السلع. إذن العلماء رحمهم الله يفضلون ولا يوجبون حضور المفلس وكذلك أيضا الغرماء. قال: وأما إن لم يعرف بعينه فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس. وأما تعمل الذي لا يتعين، وأما العمل الذي لا يتعين، فإن أفلس المستأجر قبل أن يستوفي عمل الأجير كان الأجير أحق بما عمله في الموت والفلس جميعا. يعني بالنسبة للعمل، يعني إنسان استأجر إنسان ليعمل له عملا أو يحمل له متاعا، إذا أفلس الإنسان قبل أن يدخل العامل في العمل فله، أي للمستأجر أن ينهي العقد وينتهي الأمر. لكن الخلاف إذا أدى بعض العمل كأن حمل المتاع، أو قام ببعض العمل الذي طلب منه كحرث بعض الأرض، أو أكمل العمل كاملا، فهنا يحصل الخلاف. قال: وأما العمل إذا لم يتعين فإن أفلس المستأجر قبل أن يستوفي عمل الأجير كان الأجير أحق بما عمله في الموت والفلس جميعا. كما مثلا لو اشترى من إنسان ثوب وطلب منه أن يخيطه ثم أفلس فهو أحق به. قال: كالسلعة إذا كانت بيد البائع في وقت الفلس، يعني قياسا على السلعة التي بيد البائع في حال الفلس فهو أحق به. وهذا أيضا الصنع بيده، طلب منه أن يصنع له شيئا، أن يعمل له حذان، أن يخيط له ثوبا، ذهب إلى الخياط، فهو أحق به أيضا. نعم. قال: وإن كان فلسه بعد أن استوفى عمل الأجير فالأجير أسوة الغرماء بأجرته التي شارطه عليها في الفلس والموت جميعا على أظهر الأقوال. وهذا هو مذهب الجمهور في الحقيقة، فما أدري ما هذه التفصيلات وهذا الإفراد الذي سلكه المؤلف. قال: إلا أن تكون بيده السلعة التي استأجر على عملها فيكون أحق بذلك في الموت والفلس جميعا. يعني إذا لم تخرج السلعة التي عملها العامل أو الصانع من يده فهو أحق بها قياسا على البيع الذي مر. قال: إلا أن تكون بيده السلعة التي استؤجر على عملها فيكون أحق بذلك في الموت والفلس جميعا، لأنه كالرهن بيده. ومذهب الحنابلة قريب جدا من هذا، ولذلك لو قال إنسان هذا هو مذهب أحمد ما كان مخطئا، لأن هناك التقاء أو شبه التقاء بين الإمامين في هذه المسائل. قال فإن أسلمه كان أثوة الغرماء بعمله إلا أن يكون له فيه شيء أخرجه فيكون أحق به في الفلس دون الموت. وكذلك الأمر عنده في فلس مقتري الدواب إن استكرى أحق بما عليه من المتاع في الموت والفلس جميعا. إن استكرى هنا تقف هنا يعني فهو أحق. قال وكذلك يعني أيضا الوقف هذا يبين المعنى إن استكرى أحق يعني فهو أحق. إما أن يكون هناك سقف العبارة وأننا نحن نستخدم الفواصل فترفع الإشكال. نعم. وكذلك الأمر عنده في فلس مكتري الدواب أن المكري أحق بما عليه من المتاع. إذن هذا عبارة صحيحة أو تضمر فتقول فهو أحق بما عليه أحق بأن المكري بما أن المكري أحق بما عليه من المتاع أن المكري أحق بما عليه من المتاع في الموت والفلس جميعا. وكذلك مكتري السفينة كل هذا كما ذكرت لكم إنسان استأجر إنسان ليحمل له متاع أو استأجر سفينة وغير ذلك هذه إن تم الفلس قبل أن يبدأ بالعقد فإنه ينهى العقد وإن أدى بعضه فإنه يدخل مع ماذا الغرماء في القدر الذي بقي في القدر الذي أداه وينهى العقد أيضا وإن كان قد أكمل فهو أسوة الغرماء. قال وهذا كله شبهه مالك رحمه الله بالرهن. وكذلك أيضا الرهن معتبر عند الحنابل وهذا تقريبا هو رأي أكثر الفقهاء. وبالجملة فلا خلاف في مذهبه أن البائع أحق بما في يديه في الموت والفلس وأحق بسلعته القائم. يعني هو كرر الكلام مرة أخرى هو أحق بما يديه في البيع والفلس ومعه أحمد والشافعي أيضا والشافعي فقط يخالف بالنسبة لمن وجد متاعه بعينه عند رجل قد مات. قال وأحق بسلعته القائمة الخارجة عن يده في الفلس دون الموت وأنه أسوة الغرماء. معه أحمد في هذا كما عرفنا وقد تكرر ثلاث مرات هذا الكلام. قال وأنه أسوة الغرماء في سلعته إذا فاتت. قال وعندما يشبه حال الأجير عند أصحاب مالك. هنا العبارة هذه يبدو فيه نعم وعنده يشبه حال الأجير عند أصحاب مالك. هذا كلام صحيح أو بالجملة يشبه يعني هذا معطوف على وبالجملة الأول وعنده يعني وعند مالك. وعنده ما يشبه حال الأجير عند أصحاب مالك رحمه الله. وبالجملة البائع منفعة. لا هنا يبدو الواو زائدة تعيد العبارة مرة أخرى. وعنده ما يشبه حال الأجير عند أصحاب مالك بالجملة بالجملة بدون واو. البائع منفعة وعندما وعنده ما البائع منفعة كالبائع الرقبة يعني بائع المنفعة عنده كبائع الرقبة. وعنده ما يشبه حال الأجير عند أصحاب مالك بالجملة البائع منفعة بالبائع الرقبة. فمرة يشبهون المنفعة التي عمل السلعة التي عمل بالسلعة التي لم يقبضها المشتري. يعني مراد المؤلف هنا أنه عند مالك وأصحابه أيضا عطفا على وبالجملة ما يكون في المنافع يشبهونه أيضا بماذا بالبيع وبالجملة كبائع منفعة أو كالبائع المنفعة أو منفعة كبائع أيضا الرقبة هي الأصل في البيوع يعني شبهوا المنافع بالبيوع. أظن يا شيخ وعنده يشبه حال الأجير عند لا عندي إن تصحيح العبارة وعندما هي كما كان ولكن إما أن تكون وبالجملة حتى الذي أعطاك الإخوة ما رأى واضح تعيد مرة أخرى وأنا أصحح وعندما يشبه حال الأجير عند أصحاب مالك بالجملة البائع منفعة بالبائع يعني فقط. هو الأصل وبالجملة عندنا يشبه أيضا مال الأجير عند أصحاب مالك بالجملة، أو أن تقدم بالجملة وتحذفها هنا ماذا بالجملة والواو زائدة. نعم الشيخ شبه بائع المنفعة بالبائع الرقم. نعم هو هذا المراد. نعم. يعني هناك وبالجملة كأنه عطف في أول العبارة، أقرأ في أول اللي بدأت وبالجملة قبل هذه. قال وبالجملة فلا خلاف في مذهبه أيضا وبالجملة عندما عطف على بالجملة. وعندما يشبه حال الأجير عند أصحاب مالك بالجملة البائع منفعة بالبائع الرقبة، يعني إما أن نحذف هذه أو أن نبقيها ولا نجعل بالجملة. بالجملة البائع منفعة كبائع الرقبة أو ببائع الرقبة، لكن أنتم أشكر عليكم لما جاء بالبائع الرقبة، وهذا يجوز لغة أن تقول بالبائع الرقبة أو ببائع الرقبة، يعني شبه المنفعة بماذا؟ بالبيع، فهذه بيع منافع وهذه ماذا؟ بيوع أعيان. ولذلك ستروا أنه يقول هذا ينفرد به مالك، ولا ليس ينفرد به مالك. فمرة يشبهون المنفعة التي عمل بالسلعة التي عمل، فمرة يشبهون المنفعة التي عمل بالسلعة التي لم يقبضها المشتري. نعم فمرة يشبهون السلعة التي عمل انتهى بالسلعة التي، يعني لو وضعتم فاصل هنا رفع الإشكال. فمرة يشبهون المنفعة التي عمل، الآن وضح المراد الأول، بالسلعة التي لم يقبضها المشتري فيقولون هو أحق بها في الموت والفلس، كالحال بالنسبة للسلعة التي باعها فوجدها. ومرة يشبهونه بالتي خرجت من يده، ومرة يشبهونها أو يشبهونها بالتي خرجت من يده فيكون أسوة الغرماء. ومرة يشبهونه بالتي خرجت من يده ولم يمت فيقولون هو أحق بها في الفلس دون الموت. ومرة يشبهون ذلك بالموت الذي فاتت فيه فيقولون هو أسوة الغرماء. يعني المراد هنا بأنه بالنسبة للمنفعة كلام أصحاب الإمام مالك كالكلام بالنسبة للمبيع. قال رحمه الله ومثال ذلك اختلافهم في من استؤجر على سقي حائط فسقاه، يعني هذا مثال للمنفعة. الآن يريد أن يعطينا مثالا تطبيقيا للمنفعة، إنسان استأجر آخر ليسقي مزرعته ثم مات، ماذا المستأجر؟ قال ومثال ذلك اختلافهم في من استؤجر على سقي حائط فسقاه حتى أثمر الحائط. هذا إما أن يموت قبل، إما أن يفلس الرجل قبل أن يحصل سقي فهذا ينتهي العقد، أو أن يبدأ فيه ثم يحصل الإفلاس، أو أن يتمه كالذي ذكر المؤلف. قال حتى أثمر الحائط ثم أفلس المستأجر، فإنهم قالوا فيه ثلاثة الأقوال، وتشبيه بيع المنافع في هذا الباب ببيع الرقاب، وهو شيء فيما أحسب انفرد به مالك دون فقهاء الأمصار. لا هذا بعض الجزئيات وافقه فيها الأئمة، هذا هو إذن هو الآن وضحها أكثر، بأنه يقولون في المنفعة بالأمور التي كانت في بيع الرقبة أي البيوع المعروفة بيع السلع، يقولون ذلك أيضا بنفس المنفعة. وأما قوله فيما يحسب هو ما قطع، لم ينفرد به حقيقة مالك، فمن العلماء من يلحق ذلك. ولذلك لو رجعتم إلى كتب الحنابلة رأيتم أنهم أيضا يضربون أمثلة باستئجار العامل، سقي المزرعة، أيضا القيام بحمل المتاع ونحو ذلك، فهذه كلها منافع، فليس هذا مما فرد به مالك. قال وتشبيه بيع المنافع في هذا الباب ببيع الرقاب هو شيء فيما أحسب انفرد به مالك رحمه الله دون فقهاء الأمصار، وهو ضعيف لأن قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق للأصول يضعف. حقيقة في رأيه ضعيف، أما عند غيره فليس بضعيف. ولعلكم تذكرون عندما كنا ندرس الإجارة أشرنا إلى أن من العلماء من قال يجوز أن يعبر عن الإجارة بالبيع فيقول بعتك هذه الدار بمعنى أجرتك إياها، وهذا رأي مشهور عند الحنابلة. إذن المسألة ليس كما ذكر المؤلف، وحينئذ لا يكون القياس قياس شبه، ولذلك هو تردد فيه. ولذلك ضعف عند قوم القياس على موضع الرخص، ولكن انقدح هنالك قياس العلة على مواضع الرخص لأنها مستثناة جاءت فيها نصوص إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فالله رخص لنا بأن نقصر الصلاة في السفر وأن نمسح أيضا على الخفين 3 أيام بلياليهن إلى غير ذلك من الأحكام التي انفرد بها ماذا المسافر. لكن هذه جاءت بها نصوص، لكن النقيص على الرخص لا. أما هذه فهي مختلفة لأن الإجارة هي بيع، لكنها بيع يعني نوع من أنواع البيع، ولذلك بعضهم سماها بيعا. وذكرت لكم عندما بدأنا في كتاب الإجارة بأن من العلماء كالحنابلة في رواية عندهم يقولون لو قال بعتك هذه الدار يجرتك إياها كان صحيحا، وخالف في ذلك الشافعي إن كنتم تذكرون ذلك. قال ولكن انقدح هنالك قياس علة فهو أقوى. ولعل المالكية رحمهم الله تدعي وجود هذا المعنى في القياس. الحقيقة هو الأمر ليس كما قال المؤلف ضعيف، هم يقولون الإجارة بيع وذاك بيع، إذن هذا بيع منافع وذاك بيع عيان، إذن المسألة فيها التقاء بينهما وليس القضية قياس شبه. قال رحمه الله لكن هذا كله ليس يليق بهذا المختصر، يعني هو لا يريد أن يفصل. وأنا أعطيتكم إشارة بأن من العلماء من اعتبر الإجارة تدخل تحت مسمى البيع. قال ومن هذا الباب اختلافهم في العبد المفلس المأذون له في التجارة. يعني الآن دخل مسألة جديدة، أنتم تعلمون بأن العبد لا يملك، من ابتاع مال عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، إذن هو لا يملك، وإن كان له مال فهو لسيده. هل يملك إذا ملكه سيده؟ المسألة فيها خلاف ومرت بنا قبل دروس قبل مدة طويلة. الآن هنا العبد إذا فوضه سيده أعطاه التصريح أعطاه مالا بأن يتاجر فيه ثم أفلس، فما الحكم هنا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال 3. قول انفرد به الإمامان مالك والشافعي، والثلاثة الأقوال كلها لأحمد فيها رواية كما سيبين. قال ومن هذا الباب اختلافهم في العبد المفلس المأذون له في التجارة. إذا انظروا العبد المفلس المأذون له في التجارة، أما بدون إذن فليس من حقه أن يبيع أو أن يشتري. هل يتبع بالدين في رقبته أم لا؟ يعني إذا أفلس وكما تعلمون سلعة يباع، فهل يتبع بالدين برقبته فيطالب ببيعه أو لا؟ هذا ما سيبينه المؤلف، هناك أقوال 4. قال فذهب مالك وأهل الحجاز والشافعي، فذهب مالك والشافعي إلى أنه إنما يتبع بما في يده، إنما يتبع بما في يده لا في رقبته، ثم إن أعتق بما بقي عليه ورى قوم أنه يباع، ثم إن أعتق بما بقي عليه لا ثم يتبع إن أعتق، يعني يسري السرايا. تعيد العبارة مرة أخرى. قال فذهب مالك وأهل الحجاز، يعني ذهب مالك والشافعي، نعم، لأنه يتبع، إلى أنه إنما يتبع بما في يده لا في رقبته، نعم، ثم إن أتبع بما بقي عليه نعم. لو تصحح نسخة قبل القراءة كان طيب. ثم إن أتبع ثم إن أعتق أتبع. ثم إن أتبع بما أعتق ثم إن أعتق أتبع بما بقي عليه. ورأى قوم أنه يباع ورأى قوم أن الغرماء هذه مسألة هذه مسألة أخرى انتظر لا تعجل أنت لا انتقلت مسألة أخرى ورأى قوم أنه يباع هذه هذا رأي آخر رواية للإمام أحمد. نعم قال فذهب مالك وأهل الحجاز إلى أنه يتبع بما في يده لا في رقبته ثم إن أعتق أتبع بما بقي عليه يعني يسري ذلك التي نسميها السراية واضح الأمر. هذا الذي في النص التي قرأت الأخيرة صحيح. قال رحمه الله ورأى قوم أنه يباع رواية للإمام أحمد ورأى قوم أنه يباع. قال ورأى قوم أن الغرماء يخيرون بين بيعه وبين أن يسعى فيما بقي عليه من الدين. وبه قال شريح وبه قال شريح وهو قول أبي حنيفة ورواية للإمام أحمد. وقال الطائفة بل يلزم سيده ما عليه وإن لم يشترطه وهي الرواية الثالثة للإمام أحمد. إذن هذه الآراء بالنسبة للرأي الأول للإمام الشافعي، ثاني رواية للإمام أحمد، الثالث قول أبي حنيفة وشريح وهي رواية للإمام أحمد، الثالث الرابع رواية للإمام أحمد. قال رحمه الله فالذين لم يروا بيع رقبته قالوا إنما عامل الناس على ما في يده فأشبه الحر، والذين رأوا بيعه شبهوا ذلك بالجنايات التي يجني، فإن الجناية تكون في رقبته. قال وأما الذين رأوا الرجوع على السيد بما عليه من الدين فإنهم شبهوا ما له بمال السيد إذ كان له انتزاعه، لأن السيد هو الذي فوضه والمال هو مال السيد، إذا من الذي يطالب هو السيد. قال رحمه الله فسبب الخلاف هو تعارض أقيسة الشبه في هذه المسألة، ومن هذا المعنى إذا أفلس العبد والمولى معا بأي يبدأ. الآن إذا أفلس معا فبمن يبدأ؟ يبدأ بالأضعف الذي هو العبد، وهذا رأي الجمهور. قال هل بدين العبد أم بدين المولى؟ فالجمهور يقولون بدين العبد، لأن الذين داينوا العبد إنما فعلوا ذلك ثقة بما رأوا عند العبد من المال، والذين داينوا المولى لم يعتدوا بمال العبد، ومن رأى البدء بالمولى قال لأن مال العبد هو في الحقيقة للمولى. قال رحمه الله فسبب الخلاف تردد مال العبد بين أن يكون حكمه حكم مال الأجنبي بين أن يكون حكمه حكم مال الأجنبي أو حكم مال السيد. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما قدر ما يترك للمفلس من ماله. الآن ندخل في المسائل المهمة. قال وأما قدر ما يترك للمفلس من ماله، فقيل في المذهب يترك له ما يعيش به هو وأهله وولده الصغار الأيام. هذه المسألة كان حقيقة ينبغي أن يوفيها المؤلف حقها وأن يبينها، لأن أهم من جزئيات درجة خلفها في مذهب مالك، يعني هذه مسألة مهمة جدا، لأن الإنسان إذا أفلس وأخذ ماله ماذا يفعل؟ قد يكون صاحب أولاد، عنده زوجة، عنده أطفال، عنده أيضا أباء ينفق عليهم، إذا ما الحكم في ذلك؟ يعني ما الطريق السوي لمثل ذلك؟ لأنه إذا حجر عليه ومنع من التصرف في ماله فما الذي يعمله طيلة مدة الحج؟ هذه في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل، لأن هذا الذي حجر عليه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون عنده قدرة على الكسب بأن يكون صاحب صنعة، صاحب حرفة، عنده القدرة على العمل، صاحب وظيفة، فهذا له شأن، فإنه يعمل في هذه الصنعة أو الوظيفة أو البناء أو الحرث وغير ذلك فيكسب وينفق على أولاده. فمثل هذا يقصر على ماذا؟ على كسب، إلا أن يكون كسبه لا يفي بنفقته ونفقة من تلزمه مؤنتهم أي الإنفاق عليهم، فقالوا يعطى أيضا من ماله الذي حجر ما يكفي لذلك. إذن أولا إن كان صاحب صنعة يعني عنده القدرة على الكسب أيا كان فإنه ينفق على نفسه ومن هم تحت ولايته ممن تلزمه نفقتهم من كسبه، إلا ألا يكون كسبه وافيا في ذلك فيعطى ما يكفيه من هذا المال الذي حجر. إذن هذا هو الأمر الأول انتهينا منه. إن لم يكن صاحب صنعة فماذا يفعل؟ قال العلماء ينفق عليه من ماله وكذلك على زوجته وإن كان له والدان وعلى أولاده الصغار، شريطة ألا يبالغ في ذلك أي يصرف عليهم ما يكفيهم أسوة بأمثالهم. المؤلف هنا ذكر تفصيلا لمذهب مالك والجمهور أطلقوا ذلك. تفضل اقرأ. قال وأما قدر ما يترك للمفلس من ماله فقيل في المذهب يترك له ما يعيش به هو وأهله وولده الصغار الأيام، وقال في الواضحة والعتبية الشهر ونحوه، ويترك له كسوة مثله. إذن الآن كما ترون هو فصل وضع مدة، لكن الجمهور الأئمة الآخرون ورأيهم أصوب في نظري بأنهم لم يحددوا مدة، بل قال أولئك العلماء ينفق عليه طيلة مدة الحجر من ماله وعلى من تلزمه نفقته طيلة المدة ما دام ماله قد حجر عليه، ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فنفسه قدمت وبمن يعول أيضا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك. فلمن يترك إذا كان رجلا عاجزا أو غير قادرا على الكسب والعمل؟ فمن أين يأكل ومن أين يأكل أولاده ومن أين ينفق عليهم؟ أيضا فيما يتعلق بالكسوة أيضا تلزم كسوته عند العلماء عموما. يبقى بعد ذلك مسألة السكن، اختلف فيها العلماء. إذا كان عنده بيت يسكن فيه فما الحكم؟ إن كان عنده بيتان فلا خلاف بين العلماء لأنه يباع البيت الآخر، لكن إذا لم يبق عنده إلا بيت واحد فكيف يصنع؟ الإمامان مالك والشافعي يقولان يباع ذلك البيت ويسدد غرماؤه، يعني يوزع على غرمائه بالمحاصة كبقية أمواله. وخالف في ذلك الإمامان أبو حنيفة وأحمد فقال لا يباع، فحاجته إلى السكن كحاجته إلى الطعام، أين يسكن؟ أولئك يقولون لا يباع بيته ويستأجر له، يعني الإمامان أبو مالك والشافعي يقولان يباع بيته ويستأجر له بيت يسكن فيه، أما أبو حنيفة وأحمد فقال يبقى في بيته لأن حاجته إلى السكن وإلى البيت لا تقل عن النفقة والكسوة، إلا إن كان البيت واسعا لا يكون لمثله فإنه يباع ويشترى له بيت يناسبه أي أصغر منه، إلا أيضا أن يكون هذا البيت الذي يسكنه لأحد الغرماء بعينه، يعني باعه إياه ولم يتغير، حينئذ فهو أحق به. من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. ما وجهة الذين أو ما دليل الذين قالوا يباع بيته؟ الذين قالوا يباع البيت في قصة الرجل الذي أفلس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ببيع أمواله وتسديدهم، والذين قالوا لا يباع بيته يعني قالوا إن حديث خذوا ما وجدتم لا يشمل أيضا الدار، يعني الشافعي أو مالك والشافعي يستدلان بقصة الرجل الذي اشترى ثمرة فتلفت عليه، قصته معروفة، ومع والده وذهابهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنا عدة مرات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا عليه فلم يفي ما تصدق عليه لم يفي بدينه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم، دليل المالكية والشافعية قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم، قالوا والبيت موجود فيؤخذ ويباع ويعطى للغرماء، والآخرون أجابوا قالوا إن حديث خذوا أولا أجابوا قالوا إن الحاجة إلى السكن كالحاجة للأكل والشرب لا تقل حقيقة منفعة عنها. الأمر الآخر أجابوا عن حديث خذوا ما وجدتم قالوا احتمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما وجدتم بالنسبة لما تصدق عليه به، ولم يرد أنه تصدق عليه بدار. إذن خذوا ما وجدتم أي الأموال التي تصدق الناس عليه بها لا الدار التي يسكنها، هذا تعليل. التعليل الآخر أنهم قالوا بأنه لم يكن عنده عقار، إذن المسألة فيها خلاف. لكن أيها الإخوة أيهما أرفق بالإنسان، أن يرمى يخرج من بيته ويرمى أو حتى يستاجر له إذا انتهت مدة الأجرة وجاء صاحب الحق يطالب فمن أين يدفع؟ ليس بيده شيء، فلا أقل من أن يترك له بيت يقيم فيه مع أولاده. والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن الإنسان إذا أفلس كيف يباع ماله؟ إن كان ذا كسب فإنه يباع كل ما في يديه ويبقى بعد ذلك ينفق من كسبه، فإن كان كسبه لا يفي يعطى ما يكفي مع كسبه لنفقته ونفقة من هم تحت ولايته. وأما بالنسبة لبيته الذي يسكن فيه فقد عرفتم الخلاف فيه، المالكية والشافعية يرعان بيعه لحديث خذوا ما وجدتم، والآخرون لا يرون ذلك ويجيبون عن الحديث بعدة أجوبة. قال رحمه الله تعالى وتوقف مالك في كسوة زوجته لكونها هل تجب لها بعوض مقبوض وهو الانتفاع بها أو بغير عوض، وقال سحنون لا يترك له كسوة زوجته، وروى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه. أما جمهور العلماء فإنهم يرون أنها تكسى زوجته، لأنه يجب كسوتها كوجوب نفقتها، وقد عرفتم ورد ذلك أيضا في الرضاع وفي غيره. إذن هذه المسألة أكثر الفقهاء يرون أن الكسوة لازمة، لكن الفقهاء يثيرون قضايا كثيرة لم يعرض لها المؤلف. إذا كانت الكسوة الموجودة عندها أسعارها عالية أثمانها عالية فهل تترك لها؟ قالوا لا، تباع ويشترى لها ما يكون لأمثالها من الناس، يعني كل ما في ثمنه زيادة فإنه يباع ويشترى ما هو أقل من ذلك. وروى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه، وبه قال ابن كنانة قال رحمه الله ما معنى يواريه؟ يعني بالنسبة للكفن، وجمهور العلماء يرون أنه يقدم على الدين يعني تكفينه. وقال واختلفوا في بيع كتب العلم، هذه أيضا مسألة مهمة، يعني قد يكون طالب علم وعنده كتب يستفيد منها ويرجع فهل تباع؟ أكثر العلماء أيضا قالوا ذلك ونصوا على أنها تباع في أسواقها، يعني هناك مسألة لم يعرض لها المؤلف أين تباع هذه الأشياء، يعني مال المفلس أين يباع؟ قالوا يباع كل شيء بسوقه، فمثلا الأواني تباع في سوق الأواني، الثياب في ماذا سوق الثياب، الأدوات الكهربية في المكان الذي تباع فيه، الكتب في الأماكن التي تباع فيها الكتب. أكثر العلماء ومنهم الحنابلة يرون أنها تباع الكتب لأنها تأتي بمبالغ، والآن الحمد لله يعني في هذا الزمن الكتب موجودة في كل مكان. نعم هي تختلف أن يكون الإنسان عنده كتب في بيته يرجع إليها بسهولة، وبين أن يحتاج أن يتنقل وأن يضرب المسافات وربما لا يجدها في كل وقت، لكن هكذا قال العلماء لأن هذه حقوق الآخرين. والدين أيها الإخوة كما قال عمر رضي الله عنه والرسول قد استعاذ بالله منه، إذن أوله هم وآخره سلب كما قال عمر، فالذي عليه دين تجد أنه يعيش في هم في غم، وأيضا آخره سلب لأنه سيسلب كل ما عنده. وقال أوله هم وآخره حرب يعني سلب. قال واختلفوا في بيع كتب العلم عليه على قولين، وهذا مبني على كراهية بيع كتب الفقه أو لا كراهية ذلك. أما جمهور العلماء فيرون بيعها ومنهم الحنابلة حتى نصوا على أنها تباع بسوقها. قال وأما معرفة الديون التي يحاص بها من الديون التي لا يحاص بها، سيدخل مرة أخرى في مذهب مالك أيضا، وكل هذا الكلام الذي سيقوله هو تقريبا ما، لكنه سيصوغه بأسلوب آخر، لأنه سيقسم الدين إلى مقبوض وإلى غير مقبوض، أيضا واجب مقبوض واجب، يعني واجب عليه وغير واجب عليه إلا أنه أوجبه على نفسه كالصدقات، يدخل في ذلك رأس مال السلم، يدخل في ذلك المنافع وهكذا. نعم. قال وأما معرفة الديون، لكن أود أن تنتبه الآن سيعرض الأقوال الخمسة سيذكرها ويسميها ثم يبين الحكم، فلا تستطيع أن تعرفها إلا أن تربط بين الأمرين، يورد هو المسائل ثم بعد ذلك يبين حكم كل مسألة. قال وأما معرفة الديون التي يحاص بها من الديون التي لا يحاص بها، يعني أنتم عرفتم يحاص بها أي يقتسمها الغرماء محاصة، لأن بعض الديون لا يقتسمونها، إذا اشترى نفقة لأولاده وزوجته هل يحاصونها؟ لا، إذا لا يحاصونها. فيه مال لشخص مستحق هل يحاصونها؟ لا، كالحال بالنسبة لمال السلم إذا استلم المسلم إليه فهو بالخيار، إما أن يرده ويكون مع الغرم وله أن يقول لا أنا أحق به، إذا ليس كل شيء تحصل فيه المحاصنة. قال وأما معرفة الديون التي يحاص بها من الديون التي لا يحاص بها على مذهب مالك رحمه الله فإنها تنقسم أولا إلى قسمين، أحدهما أن تكون واجبة عن عوض. واجبة عن عوض، ما الذي يجب عن عوض؟ كالسلع التي يشتريها أن تكون قيمة أجرة يعني ثمن أجرة، هذه عن عوض. نعم. والثاني أن تكون واجبة من غير عوض، يعني هو أوجبها على نفسه كصدقة تصدق بها أو عطية أعطاها أو هبة وهبها، هي غير واجبة عليه لكن هو الذي أوجبها على نفسه، إذن غير مقابل عوض. يعني أنا أقرب لكم الآن لأنها ستتكرر. قال فأما الواجبة عن عوض فإنها تنقسم إلى عوض مقبوض وإلى عوض غير مقبوض. وإن كان مقبوض فهذا هو الذي يأتي في الخلاف، وإن كان غير مقبوض فهذا صاحبه حق به كما مر. فأما ما كانت عن عوض مقبوض وسواء كانت مالا أو أرش جناية فلا خلاف في المذهب أن محاصة الغرماء بها واجبة. نعم، هنا واجبة متى؟ مقبوض إذا قبضها نفس ماذا؟ البايع. نعم. وأما ما كان عن عوض غير مقبوض فإن ذلك ينقسم خمسة أقسام، يعني عن عوض غير مدفوع. فإن ذلك ينقسم خمسة أقسام، أحدها ألا يمكنه دفع العوض بحال، ألا يمكنه دفع العوض بحال كنفقة الزوجات لما يأتي من المدة. والثاني لا يمكنه دفع صحيح لما مضى، ومضى ذكر هذا إلا أنه على أساس أنه سيذكرها، هي مرت كثير من هذه المسائل في كتاب النكاح. والثاني أن لا يمكنه دفع العوض. ربما قصده كما سيأتي عندما يعود مرة أخرى ويبين الأحكام. والثاني أن لا يمكنه دفع العوض ولكن يمكنه دفع ما يستوفى فيه. هذا مثل الإجرة، يعني إنسان استأجر دارا وقبل أن يستفيد منها أو سكنها بعض المدة أفلس المؤجر، حينئذ ماذا يأخذها؟ نعم. مثل أن يكتري الرجل الدار بالنقد أو يكون العرف فيه النقد ففلس المكتري قبل أن يسكن أو بعدما سكن بعض السكنة وقبل أن يدفع الكراء. والثالث أن يكون دفع هذا إنسان استأجر دارا وقبل أن يستكمل المدة قبل أن يستوفيها أفلس أو قبل أن يبدأ بالأجرة. إذا كان قبل البدء فينفسخ العقد وينتهي، إذا كان بعد البدء فحينئذ أيضا يفسخ ويدخل الغرماء. والثالث أن يكون دفع العوض يمكنه طرحه كرأس مال السلم إذا أفلس المسلم إليه قبل دفع رأس المال. يعني هناك مسلم وهناك مسلم إليه. والرابع أن يمكنه دفع العوض ولا يلزمه، مثل السلعة إذا باعها ففلس المبتاع قبل أن يدفع إليه البائع. يعني إنسان باع سلعة ولكنها لا تزال عنده فأفلس المشتري، حينئذ البائع هو أحق بها لكن له أن يسلمها له ويكون أسوة الغرامة، لكن لو احتفظ بها فهو أحق. أليس هذا كله إعادات لما مضى؟ والخامس ألا يكون إليه تعجيل دفع العوض، مثل أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في عروض إلى أجل. تعلمون من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فهذا إلى أجل. لكن لو المسلم إليه أراد أن يعجل، يعني يسلمه البضاعة العروض التي طلبها وهذا راجع له هو وأراد أن يكون مع الغرماء من باب التيسير عليه. قال والخامس ألا يكون إليه تعجيل دفع العوض، مثل أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في عروض إلى أجل فيفلس المسلم قبل يدفع رأس المال، فيفلس المسلم قبل يدفع رأس المال وقبل أن يحل أجل السلم. قال فأما الذي لا يمكنه دفع. نعم الآن سيعود مرة أخرى ليبين الحكم. قال فأما الذي لا يمكنه دفع العوض بحال فلا محاصة في ذلك إلا في مهور الزوجات إذا فلس الزوج قبل الدخول. أما نفقات الزوجات فلا، وكذلك الأقارب الذين يلزمه نفقتهم. وسائل فيها شيء من التعقيد. نعم هي كانت واضحة لكن هو رحمه الله أغلقها. نعم. وأما الذي لا يمكنه دفع العوض ويمكنه دفع ما يستوفى منه مثل المكتري هذا هو الثاني الذي مر وقلت لكم انتبهوا. المكتري لا يستطيع أن يدفع، أفلس لا يستطيع أن يدفع ثمن الأجرة، لكن ماذا يدفع؟ يسلم الدار. أنا أقرب لكم الآن، يسلم الدار. نعم. قال وأما الذي لا يمكنه دفع العوض ويمكنه دفع ما يستوفى منه مثل المكتري يفلس قبل دفع الكراء. فقيل للمكري المحاصة بجميع الثمن وإسلام الدار للغرماء. نعم. وقيل ليس له إلا المحاصة. يعني بما قيل فيه قولان في المذهب. وقيل ليس له إلا المحاصة بما سكن ويأخذ داره، وإن كان لم يسكن فليس له إلا أخذ داره. قال وأما ما يمكنه يعني واضح هذا بالنسبة للدائن أحد الغرماء. يعني هناك رأيان في المذهب ذكرهما. قال وأما ما يمكنه دفع العوض ويلزمه وهو إذا كان العوض عينا. هذا اللي هو رأس السلم الذي قال، الذي هو ثالثا رأس السلم. فقيل يحاص به الغرماء في الواجب له بالعوض ويدفعه، فقيل هو أحق به وعلى هذا لا يلزمه دفع العوض. وأما ما يمكنه دفع العوض ولا يلزمه فهو بالخيار بين المحاصة والإمساك. هذا الذي هو البائع، يعني إنسان رابعا باع سلعة فأفلس المبتاع أي المشتري. البايع حق بها بلا شك لأنها عنده بعد لم يسلمها للمفلس، لكن له أن يسلمها، هذا هو المراد. فلو سلمها كان أسوة الغرم، وله أن يقول لا أنا أحق بها. وهذه مسألة ليس فيها خلاف كما عرفتم. قال: وأما ما يمكنه دفع العوض ولا يلزمه فهو بالخيار بين المحاصة والإمساك، وذلك هو إذا كان العوض عينا. وأما إذا لم يكن إليه تعجيل العوض، مثل أن يفلس المسلم قبل أن يدفع رأس المال وقبل أن يحل أجل السلم، إن رضي المسلم إليه أن يعجل العروض ويحاصص الغرماء برأس مال السلم فذلك جائز إن رضي بذلك الغرماء. يعني المراد في هذه المسألة إنسان أسلم، لكن أنتم تعلمون المعروف بأنه يدفع رأس مال السلم مقدما، هذا ما دفع، والمسلم إليه أعد العروض، أعد السلعة المطلوبة، هل له أن يدفعها؟ هذا تنازل منه، وإلا هو أحق بها لأنه ما أخذ مقابلها، هذا هو مراده. قال: فإن رضي المسلم إليه يعجل العروض ويحاصص الغرماء برأس مال السلم فذلك جائز إذ رضي بذلك الغرماء. فإن أبى ذلك أحد الغرماء حاص الغرماء برأس المال الواجب له فيما وجد للغريم من مال، وفي العروض التي عليه إذا حلت لأنها من مال المفلس، وإن شاءوا يبيعوها بالنقد ويتحاصوا فيها كان ذلك لهم. وأما ما كان من الحقوق الواجبة عن غير عوض فإنما مثل الهبة والصدقة. وأما ما كان من الحقوق الواجبة عن غير عوض فإنما كان منها غير واجب بالشرع بل بالالتزام كالهبات والصدقات فلا محاصة فيها. لأنه تعلمون يعني هذا شيء أوجبه الإنسان على نفسه، لأن الإنسان عندما يتصدق أو يعطي أو يهب ولا يأخذ مقابلا إلا هدية الثواب التي مرت بنا. وأما ما كان منها واجبا بالشرع كنفقة الآباء والأبناء ففيها قولان، أحدهما أن المحاصة لا تجب بها وهو قول ابن القاسم، والثاني أنها تجب بها إذا لزمت بحكم من السلطان وهو قول أشهب. والرأي الأول هو الصحيح والذي مرنا بنا بعد قبل قليل وفصلنا القول فيه مما يتعلق بالنفقة وتقسيم المفلس إلى قسمين، مفلس يكتسب ومفلس غير مكتسب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما النظر الخامس وهو معرفة وجه التحاص. نعم، يعني كيفية التحاص. نعم. فإن الحكم في ذلك أن يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء. يعني الغرماء قد تختلف ديونهم، بعضهم هذا دينه مثلا قرض مبلغ أعطاه إياه، وهذا دينه عروض من عروض التجارة، وعروض التجارة أنواع كثيرة جدا، فهل يكون السداد من نفس النوع أو لا؟ هذا هو مراد المؤلف. فإن الحكم في ذلك أن يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء، وسواء كان مال الغرماء من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، إذ كان لا يقتضي في الديون إلا ما هو من جنس الدين إلا يتفق من ذلك على شيء يجوز. يعني إذا رضوهم بشريطة ألا يدخل ذلك في أبواب الربا. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا من هذا الباب في فرع طارئ، وهو إذا هلك مال المحجور عليه بعد الحجر وقبل قبض الغرماء. هذه مسألة أخرى يعني تجمعت عليه، يعني مال المحجور عليه هلك، والهلاك هنا أيضا قد يكون عنده هو، وربما يكون وغالبا ما يكون بيد أمين، يعني يكون بيد إنسان آخر لأنه لا يترك عنده، فإذا وضع عند أمين ثم هلك هذا المال. ننظر. نعم. وهو إذا هلك مال المحجور عليه بعد الحجر وقبل قبض الغرماء ممن مصيبته. أنتم تعلمون بأن المبيع إذا هلك قبل أن يستلم أن يقبض المشتري نفس المبيع، فهو يكون من ضمان من؟ كما عرفتم من ضمان البائع، ولكن إذا تسلمه يكون من ضمان المشتري، وكل شيء قبضه بحسبه في المكيل بالكيل والموزون بالوزن. هنا الآن نرى. قال فقال أشهر مصيبته من المفلس، وهو أيضا قول الإمامين الشافعي وأحمد. وقال ابن الماجشون مصيبته من الغرماء إذا وقفه السلطان. وقال ابن القاسم ما يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغريم، لأنه إنما يباع على ملكه، وما لا يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغرماء، مثل أن يكون المال عينا والدين عينا. لأن الذين قالوا من ضمان المفلس اعتمدوا على الأصل بأنها لم تقبض منه تلك الأموال أو تلك السلة، إذن يبقى هو المسؤول عنها، لكن لو قبضت وانتقلت تغير الحكم. وما لا يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغرماء، مثل أن يكون المال عينا والدين عينا. كلهم روى قوله عن مالك. وفرق أصبغ بين الموت والفلس، فقال المصيبة في الموت من الغرماء وفي الفلس من المفلس. قال رحمه الله فهذا هو القول في أصول أحكام المفلس الذي له من المال ما لا يفي بديونه، وأما المفلس الذي لا مال له أصلا. هذه مسألة مهمة لعل هي الخاتمة. فإن فقهاء الأمصار مجمعون على أن العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت ميسرته. يعني فقهاء الأمصار مجمعون على أنه إذا عدم المدين، يعني لا مال عنده، مفلس ما عنده أي شيء، فهذا له حق، هذا معتبر شرعا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإن فقهاء الأمصار مجمعون على أن العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت ميسرته، إلا ما حكي عن عمر بن العبد العزيز رحمه الله أن لهم أن يؤاجروه، وقال به أحمد من فقهاء الأمصار. وكلهم مجمعون لهم أن، وقال به أحمد. لا لا ما في يؤاجر، هذا خطأ، إلا أن لهم أن يؤخروه. فإن فقهاء الأمصار مجمعون على أن العدم الأول هنا بالنسبة لعمر بن عبد العزيز وأحمد، إلا ما حكي عن عمر بن عبد العزيز أن لهم أن يؤخروه. وقال به أحمد من فقهاء الأمصار. هذا الآن فيه مسألتان أيضا، هذه قضية تفيد الإخوة الذين يعنون بهذا الكتاب والذين يتساءلون كثيرا، لماذا ابن رشد لا يذكر مذهب الإمام أحمد كثيرا؟ وكنت أقول لهم قال وكلهم مجمعون على أن المدين إذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه أنه يحبس حتى يتبين صدقه. لماذا؟ لأن هذا من باب المصالح، وهذا مما التقى فيه الفقهاء عند المصلحة المرسلة، لأن إنسانا أخذ حقوق الناس وقد ادعى أنه قد أفلس أي لا مال عنده، والناس يريدون حقوقهم، فكيف يتوصل إلى ذلك وتعرف حقيقة الأمر؟ هو أن يحبس المدين حتى يتبين أهو مخلص حقا أو لا، هذا هو المراد، وهذا من باب المصلحة، لأن في حبسه وإيقافه مصلحة تعود على الغرماء لأنهم أصحاب حق، وإن لصاحب الحق مقالا كما ذكر ذلك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنه يحبس حتى يتبين صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين، يعني إما أن يظهر صدقه، يعني يتبين حقا أن الرجل قد أفلس وأنه قد أصبحت عليه ديون وتكون هناك أدلة وقرائن، أو أيضا صاحب الحق يرضى بذلك ويقتنع. فإذا كان ذلك قل لي سبيله. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار. إذن هناك أمران أيها الإخوة، المطالبة والملازمة. فأبو حنيفة مع جمهور العلماء بأنه إذا ثبت إفلاس المدين فإنه لا يطالب، لكن مناط الخلاف بينهم ومحله هل يلازم أو لا. فلا إما في الثلاثة، بل عامة العلماء يقولون لا يلازم، وأبو حنيفة يرى أنه يلازم، أي يلازمه الغرماء ويتابعون، حتى ذكروا بأنه إذا أراد أن يدخل بيته إن أذن لهم تركوه، وإن لم يأذنوا منعوه من دخول البيت خشية أن يفر منهم. هذا هو مذهب أبي حنيفة. لماذا سلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا المسلك؟ لا شك أن الإمام أبي حنيفة كغيره من الأئمة عندما يقول قولا لا بد أن يكون له دليل، وهذا الدليل قد يكون دليلا من كتاب أو سنة، وربما كان دليلا عقليا أي من قياس أو غيره أو تعليل. ودليل أبي حنيفة الذي استدل به في هذه المسألة أن قال لصاحب الحق اليد واللسان، لصاحب الحق اليد واللسان، هذا حديث أخرجه الدارقطني. ما معنى لصاحب الحق اليد واللسان؟ أي صاحب الحق الذي هو الدائن له أيضا أن يتكلم بلسانه فيطالب هذا الغريم بحقه، وله أن يرفع شأنه، كما أن له أيضا أن يمنعه، ومن ذلك ما رأيتم، وله أن يتابعه. هذا هو رأي أبي حنيفة وخالفه صاحبه. أما جمهور العلماء فقد ردوا ذلك وقالوا فيما يتعلق بهذا الأمر إنه قد عفي عنه عن المطالبة، فكيف يلازم إذا كانت المطالبة قد سقطت عنه لكونه لا يجد شيئا؟ والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إذن هو ينظر، فإذا ما عاد إليه المال فإنه حينئذ تعود المطالبة. وأجابوا عن الحديث الذي احتج به أبو حنيفة قد أخرجه الدارقطني في سننه بأنه حديث فيه مقال، قالوا ولو سلمنا أيضا لهذا الحديث فإنه يحمل على الموسر لا على المعسر، أي الإنسان الذي يكون عنده مال ويماطل، أي لا يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم. وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله مطل الغني ظلم، وقال لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. وأيضا قالوا قد ثبت في قصة الرجل الذي أصيب في ثمر، أي اشترى بستانا فأصابته جائحة، فإن رسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يتصدقوا عليه، ثم إنما جمع له لم يوفي دينه، فقال رسول صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، ولم يأمرهم بملازمته. إذن لا شك أن مذهب جمهور العلماء هو الراجح في هذه المسألة، وهو أيضا الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة، وهو أيسر لأنه رجل لا يجد، والله تعالى قد بين حاله بقوله وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسر. قال وإنما صار الكل إلى القول بالحبس في الديون، وإن كان لم يأتي في ذلك أثر صحيح، لأن ذلك أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض. كيف يضمن الناس حقوقهم؟ ربما هذا المفلس يفر، وأنتم ترون ما أكثرهم في هذا الزمان، ربما يأتي إنسان فيقوم جمعية أو شركة ويأخذ أموال الناس ثم يفر أو يدعي الفلس. إذن هناك أمور لا بد هو أن يمسك هذا الإنسان ويتحقق من هذه مصلحة، والمصلحة التي لا تعارض نصا من كتاب أو سنة هي معتبرة في هذه الشريعة، وقد عمل بها الفقهاء عموما، وإن كان الحنف المالكية أكثر توسعا في ذلك. لأن ذلك أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض. قال: وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة، يعني الذي يعرف بالقياس المرسل. قال: وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة، وهو الذي يسمى بالقياس المرسل. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة، خرجه فيما أحسب أبو داود. نعم، هو خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال: والمحجورون عند مالك رحمه الله السفهاء، يعني عاد المؤلف مرة أخرى ليعدد أصناف المحجورين، كأن سائلا سأل وأراد أن يجعل ذلك خاتمة لكتاب التفليس فعددهم السفهاء، والله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال: والمفلسون والعبيد. والمفلسون وهو الباب الذي درسناه وعرفنا ما فيه، والعبيد، ويدخل في ذلك أيضا المكاتب وقد نبهنا عليه. والمرضى، وكذلك المريض المراد به في مرض موته، فإنه يمنع أن يحجر عليه من الزيادة على الثلث. قال: والزوجة فيما فوق الثلث. والزوجة فيها خلاف كما هو معلوم قد أشرنا إليه، لأنه يرى أن للزوج حقا في المال وخالفه في ذلك الأكثر. قال رحمه الله: وهذا القدر كاف، يعني قصده وخالفه في ذلك الأكثر فيما يتعلق بالزوجة له في بقية الأمور، فالحنابلة معهم في كل الأمور حتى في الزوجة لهم رواية، وزادوا على ذلك المكاتب. قال: وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا الكتاب،